والترجم وراح الحمص وفي تحت فيري مينيمال اماونت اوف ترو كولر اوكسيديشن، يعني تحت اوكسيديشن سيلز ب 3 ملي ما يعملوش شيفتنج دم ولونه محمر يتفهم الرشقه يتم ترو كولر يعني مورو مورو لا احمر او بني. اوكي اول نوع ميلي ريتيكي البريمير باتش كل مليان مالتي ستيبرشنز وفيري مينيمال اماونت اوف ان اوكسيديت الكالر بتاعه مورو لا تمام ريدش هتسمى ترو كولر اوكسيديشن. النوع الثاني الكيزيا تايب اللي برضه البريتونيال كاب يعني الحمص ده لسه موجود بس الفيديو من ايه من النهارده ان البريتونيال كاب في مالتي كابيتد مليانه كارديشن يعني احنا عامل كل ابس جوه يعني ديز ار لوست بالكم كارديشن يعني كولد ابس كل الكارديشن في الشال بين ان كولد ابس وبين ان ابس هو نفسه صفر يفتح بنفسه بره على السكين يعمل بره فاينت على السي تي دي يا اما يفتح في اورجن من جوه يفتح نفسه في الانترستن ويعمل موضوع لحضرتك تم فيتشر. يبقى النوع الثاني كيس بتاعه ان البريتونيال كاب في مكان مالتيبل كارديتس فول اوف تمام كيدني فيشن. النوع الثالث بيسموه الاسيتيك تايب اللي هنا بقى فلويد فلويد البريتونيال كاب مليان فلويد وفي شيكن بلش والفلويد كتير قوي ده خلى البريتر اومنتم فتح لفوق رول اب على نفسه وعمل لحضرتك صح الشيك لايك ماس في الابر اب المنظر ده يعني البريتر اومنتم كان كده وطبعا ما تتبقى كده في الصومة في لور في بولد فرام بولد في الأمام تبقى سايد تلاقي الأومنتم جات رولد على نفسه بالمنظر ده لما رولد على نفسه بالمنظر ده كله كله في الأبر أبل مش عمل لحضرتك في الأبر أبل من أصوص الشيب لايك مثل أصوص الشيب لايك مثل الأبر أبل انت تستطيعش كيل يو سيكل انت تستطيعش. النوع الرابع بقى ان يكون الفلويد الاتاكتك ده مش فري في الفلويد ده كل الانتست اللي فاتت تلزق في بعضها فبس المايه تتجمع انتين بقديش بلوك يعني بس المايه تتجمع انتو لوكيولاي ولو المايه تجمعت ان لوكيولاي وانتين ما عادش اسمه اتاتيك اسمه انتست المايه مجمعة لأماكن لوك لايك تسمى ده انتست ماية نوع مع أصح يعتبر سوف تايب من اتاتيك هذا اتاتيك وده اتاتيك بس هنا اتاتيك وإذا فري فلوت البروتينيال كامدي هنا اسيتك والمايه متجمعه بين لوبز ملزقه النوع الخامس والاخير اللي هو الادهيزف مفيش فيه ميه خالص ولا حاجه من الاكستنسيف فايبروزس اللوب كان فيها كلها لزقه في بعضها طبعا مش بريزنت باي فاينل ابستراكشن يبقى دي في مايه فروم كلينيكال بوينت اوف فيو ليه تايب تشيكن بريزنتيشن حضرتك في ميديري بمالتي سيركل ومينيمال ستروك كلرز اوكسيديت حضرتك في لي كيس ديال البروتين كالس مليان مالتي ديفيكيشن مالتي كوب ابسيتيك انسايد عامل عندي دي يبقى في تكريت لوت البروتين كالس والاومنتم راوند اب متزحفه عامل نص شيك لايك ماس يا اما المايه تبقى متجمعه ان في لوب برضه اسيتيك بس الابايتس سيستم تسمى دي انسيتيك تايب يا اما اكستنسيف ادهيجن راوند فلويد ولوب بتاعت الابلاس وعامل فايبروزس نعمل حضرتك اديزيز فاينل اوبستراكشن دي ار ديفايد كلينيكال طيب بعد كده كده حضرتك على الطبوره ده ايه رايك حضرتك انت عندك فاست بالكلينيكال برزنتيشن اللي عين عنده كي بي تمام برافو عليك قال لي الاول في جنرال انا بتكلم عن لوكال اللي في جنرال كي اللي هي مايس وات وفيبر ورايجرز وانوركسيا ولوت اوف ويت بتاع كي بي بتحط في كل حاجه معاك حق في جنرال او لوكالي كمان في مثلا ممكن هتلاقي فيه شيفتنج دامنس لو هو جالك النوع لا تحرك والنوع اللي كمان حضرتك من دي لماس في الابر ابدو كلينيكالي اللي هي الصف الشيب الرد على الامام في ثاني كلينيكال برزنتيشن كونستيشن او اديشن تمام وديارية في النوع الاولاني خالص اللي هم عندهم تي دي انترايتس خلاص تي دي انترايتس تيجي تعمل النوع الاولاني تمام يبقى عندهم ديارية لان انت عندك افكشن اوف ذا جي اي تي لا مش الدرجات دي بص في دي بريتونايت مصطفى كرونيك مش الاكيوت مش الحاجه اللي هي سيرجيكال مش الحاجات الكلاس بتاعتنا اللي دايما البطن فيها ريجيد والموبيلتي ريبريشن دي حاجه حصلت اوفر مانث دي حاجه معايا متعايش معاها بقاله فتره البطن اللي هو نظام عارف بلغات احنا متعوده دايما دي حاجه مقصاده مش عارف شايف هو ازاي مش عارف تحس مرض بالدوي ماتس لو حسيت مرض بالدوي ماتس تبقى تشيل الاستاشن جوه حسيت انك بحاجه معجنه جوه في البطن كلاكيات محسوسه يعني في كيعه وكل كيعه وفي كيعه الكلاكيه دي مش فرد ومش فرد لان هو ده جبنه في ماتيريا هتحس توصل البيض بتاعت البلد ده. لو الليمف نود افكت ذا سيم تايم تمام، هو غالبا هيبقى الليمف نود افكت دول كلهم، يعني لو الليمف نود دي كمان افكت باي تي بي دي اللي اسمها تيجي في الدستريك، فتيجي في الدستريك تعتبر اصعب تايب من دول. انا صعب قوي انك تلاقي نوع من دول خمسه وفي تي بي في البعض الدستريك نود از نوت افكتد. ازاي؟ ما اكيد افكت بيبقى فيهم هم كمان فيهم تي بي الليمف نود تي بي زي ما هي، فكل دول اسوشيتد بيه الدستريك. يعني ده احنا التي بي بيتوناك اكيد الدستريك اللي هي اللارج الدستريك نود للتي بي. السؤال العظيم اللي انتوا تهريتوا فيه بقالكم ثلاث سنين، اللي بيتقال 100 مره كل سنه، وهنسأله 10 مره في الانفستيجيشن اللي تعملها الواحد عنده تي بي عشان تثبت ان عنده تي بي. هرناكوا في النساء وفي الاطفال، سنه ثالثه في البكتيريا، سبتك فيت ممكن تاكل في المره التي بي. التي بي بريتوناكس يعني ما تحطش حاجه ثانيه غير التي بي. خد حاجه من اللي جوه من الاتاك تايب من الستروك كلر دي اوكسيتين بايبره من كده في مكينه عملها باكتيرولوجيكال اكزاميشن. كان في باكتيرولوجيكال اكزاميشن في سنتين دي الناس من السين اخر فاز كانشر على الفنسوان جنسل ميديوم صح وجينا بيك اماكليش موافق زين. ايه تاني انفستيجيشن في دي غير سي ار موافق التشيبر كلينتر موافق. طب ما تسال كل مره عملت باكتيرولوجيكال هيطلع فيها لينفو سايتوز طبعا التي بي كرونيك انفكشن هل واخد الأبر عند هي ليفو سلايد تي بي فو سلايكوز. طيب تي بي فلو الباكس لو انتحق من جوا عايز بخط عينة من الأسفل الكوائد أو الستروكولار روسيات والصحف في المعمل قال لك ايه كلينيكال كريتيريا بتاعته. قالك هتلاقي تأثر ده ليه؟ هتلاقي لاتيتك اللي هو لاتيتك جاسي بتاعته 21 لونه محمر اللي هو سترو كلر. مايكروسكوبيك انفيجيشن هتلاقيه فيري ريتش ان انفيسايد وفيري ريتش ان فايبرنت، مش كده في تلزيق طالما التلزيق من الاول خالص كان فيري ريتش ان فايبرنت. ده اللي خلى فورمولا الاساسي يبقى انا عندي تلزيق وانفيسد وعندي تلزيق وادي ايزر اوبستراكشن. انت لو ما تخدش التسجيل نفسه فيري ريتش ان فايبرانس فايبرانس، يعني الا كده الدنيا تلزق وتعمل انسيستد، الا الدنيا تلزق خالص وتعمل اديس اوبستراكشن يبقى الفلويد بتتجرد 25 فيري ريتش ان اوبستايد لونه احمر ستروك كلر والاوبستايد فيري ريتش تمام فايبرانجن او فايبرانس ده اللي خلى الحكايه تلزيق. حلو. السؤال الاخير طبعا لو حبيت تقول بقيت انفيشن هنعمل سوناري هو الاساسي في الماي بيطلع فيه الترا ساوند هيبينه الترا ساوند تنفع لابروسكوبي لو دخلت من جوه البطن تمام لابروسكوبي كان الانفستيجيشن كل حاجه ده زايده كان الانفستيجيشن في شويه كتير النهارده ايه اللي بيحصل فيها وعملت كل ده في سونار وفي تي وما عرفتش اوصل لحل خلاص. قال لك يا عم اعمل فورم وتخش بمنظار وتبص بعينيك ما تبص بلابروسكوبي مش هتعرف البطن دي فيها ايه. يعني لو كل الانفستيجيشن مش عارف البطن دي فيها ايه خش بلابروسكوبي تعرف البطن فيها ايه وساعتها يبقى ده دياجنوستيك ممكن تقلبه تراكوت هي مش زايده شخاص زايده خلاص مش هقبل من ده يبقى اللابروسكوب سام تايم دياجنوستيك بس وسام تايم دياجنوستيك اند تراكوت. حلو. طب انت اللي هتتكلم في الاخير تعالجوا عيان عنده تي بي بيريتونايتس ازاي؟ وده سؤال عظيم يبقى انت برضه تراك تفتكروا ايه دور الجراحين في الموضوع؟ احنا دورنا بيجي معاك كده هنا لو دي معلومه كونستراكشن تمام والكيس ده عشان نقوم بالكيس البكتيريا عشان ما هي تقوم بالكيس وتعمل لنا تي بي معانا او كده اذروايز الموضوع كله غلط. احنا كجراحين بنجي لك حاجه بسيطه اللي عنده تي بي نايس ناخد انت بيرس انت عايزني في امتى؟ لو عندي اديز اوبستراكشن او عندي مصر تي بي البكتيريا لو انت عايزني افضل خبرات تي بي ماتيريال حتى لو عايزك هم بيشططوا بتوع البطنه سمار جدد اسبريشن الكاديشن عشان جبنا وكتيرة وهدم انسايد انستان اللوب بشرط يخشوا بحيرة يعور لوب هو داخل فقال لك لا استحوال سيرجك وفضوها سيرجك الاحمر. ده كل دورنا احنا في الجوال رايحين في كيبي بريزانت مش كده كيبي بريزانت بيجي كتير قوي حتى ما بيجي عمالي يعني الموضوع ده يمكن في اخر خمس سنين من سنة 2000 لغاية 2006 مرة لغاية النهار لكيبي بريزانت كسؤال. بما ان عمليه تصنيف ويا دكتور يعني دكتور ايه ولا لا انا شرحت لك اشخاص ايه بقى الوقت كل واحد يعني بيمشي الترتيب ده ولا كل واحد لا كل واحده 5 ديفرنت باترن يعني يجي كده مره واحده كده يعني اكيد في عين اكيد في عين اكيد في عيان بتتحكم في كل شيء المرض يعني يبتدي مع اي واحده من دول وبرضه في حاجه مضايقاك حتى لو مش حاجه مضايقاك ليه الاول ما تلاقي حاجه مضايقاك ولا تتصل عليها هو في حاجه مضايقاك لازم نطلع اللي مضايقاك من جواك لازم عشان في جوايا رد على ما اقوله بس لازم استنى الاول عشان ارد لا تعالي الاول عشان ارد شوفك تاني كتير يعني في كده كده كده قلت له لا ممكن تقول عن كده او عن كده او عن كده او عن كده يعني بيتر كده على اي حاجه مش لو بس سؤال على حسب اليمين بتاعك تمام دي في الفرونتال يمين الفرونتال يمين دي الاسبكتر يمين تمام ده رياكشن النهارده لما عمل اسيتيك في الدنيا يمكن ان اسيتيك لو ده ده النهارده اللي هيبقى الدنيا ولا فقط الهايبرتنشن خلاص الريتنشن على فكره اسيتك ايه انا ليه هتقول لي البروتينون ولا هتقول لي هات بروتينين انت هتقول لي ايه لا ايه ده البروتينين ريجيتد باي ذا انفلاميشن هو بيترلايز وطالما في رد فعل يبقى اليمين بتاعك طالب كده اللي ما كانش حاجه بتعمل خالص ده الجنس راح يتعمل الاثنين كله تشيفنتم حتى يقول لك كان في رد فعل كان رد فعل على خجل واستحياء لو وشه احمر عمل فلويد بثلاثه ثواني ثلاثة تشيء فيوت الجنب ده هنا اليمين تضايع وانت لو بعضهم من الاول خلص كنت اميونيتي قبل كان يجيلك ميلي ريتيجي فرام باري باد اميونيتي للأسف في باري جود اميونيتي خليتك في لازدق لما جاءت تبتدي رياكت وحد يعمل فيبروز تولوكالايز الانفكشن راح ملازدق الدنيا بطبع يعني حتى باري جود اميونيتي جيت على غير العيان انتهى بالريدة وخلص فرش فالعين يجيل الريت هنا او هنا او هنا على حسب هو الاميونيتي فرشك لايه ما هي السيكونس وفي واحد من دول تمام انت من اولا دي فريق نادر مودر ولا استفدت من انت ما فيهاش اي حاجه في مني ما تشبرك بس في المنظر الاولاني هتيجي هتشوف في تشبرك بس بدل ما الاقي هنا بتنسى تشبرك البطن كده حمص حمص حمص حمص هنا الاقي اثنين ثلاثه لان ابتدى يبقى فيه رياكشن اوكي بس مش جيت هنا عشان يجي تبقى ثانيه واحده دي المنظر بتاعك مش دي انت لو من الاول خلاص عندك كمية ما كانش يجي لك كان المفروض تفضل على البرايم كونتكست يعني انت من يعني انت امين كومبرومايز امانج ده امين كومبرومايز امانج الشله دي الشله دي كلها ضايعه دول اقوى مجموعه في الشله ودول اقلهم ضايعه بس وان فرايت كانت ضايعه ده سكندري معناه ان انت البرايمري مش شغال عليه اصلا ممكن جالك سكندري معناه ان الشيك بتاعك ما عرفش يشتغل على البرايمري فانت مبدئيا انت في الشله الضايعه كلها بس الشله دي كمان طلع فيها ناس ضايعه على الاخر وناس اقل ضايعه ده الراس التحليلي وده اللي بيحبوه بس انت شفت الكاب دي كل مره جابوا 45 و55 في الكاب ودول اللي جابوا التسعينات وجابوا ايه في الامتحان اللي فات انا فاكر الواعين الحلوين اللي لزقوا في الاخر بيجي لهم طرف سرعه معاك يعني واحد يلزق يجي له عشان انا جبت ايه في الامتحان ولزق بس مكالمات برضه ذكاء برضه معاك صح يا على حسب يوسف بتاعك في المرحله كانت ايه فانت بادي واحده من دول على حسب دي حضرتك انت خد ضايع يونيتي مودريت ولا كلام جود طب خد نفس الحاجه اللي زي كده احكي لي في عمرك كنت بتحصل ازاي ما خدنا مع بعض في الجامعه بتجمع بقى الفكره الفيزيشن والكود ايه يا لما حصل الفيزيك بس لايك جماعه وكان اللي بعت لها حضرتك وحصل وايد بلاك سيلز وليمفوسايت الكلام ده كله حكى عملت كوليفيكيشن وجراوند كونفيكيشن باسكولار كوليفيكيشن تمام في خلاص بتكون دي هم الكيزيشن الكيزيشن هي تحلل القتلة في المعركه يعني الكيزيشن اللي هو احنا بنقول يعني حصل الكيزيشن اللي هو رياكشن يعني الكيزيشن اللي بتكون دي يعني ده هو عشان ممكن تاخد منه عينه بروح عشان تعمل لها انفستيجيشن يعني دي ده مش ميه خالص دي اللي بتدرايف محمره بس اكتر من كده ماني يعني كتير بيضرب شرط حاجه زي كده مش اكتر من كده يعني عايز اقول لك تنج كان واحد عنده صفره واحد يقول لك عنده تنج في جوند يعني يعني ايه مسفره بس انت بتفكر من جوند لجوند وعندك تنج كان يقول لك في تنج في بلد اوكي عمو وما كانش الجسم ده كده فان الجسم ممكن يكون فيه ساوند تراكشن. الصفحه اللي بعدها بتاع البريتونيه الشمر 38 حضرتك عندك مالجنسي لوكيميا وتبقى حضرتك اميونو كومبرومايز، ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني يكون عندك حاجه في الليفر وحاجه في الانفكشن، ما ينفعش الانفكشن نورمال. كان عندك ايبسس وبعدين هو راح له سكندري، كان عندك امابك ليفر ابسس الاميبا فرضت، لما حصل عليه كان تشكيل الانفكشن قلب من امابك لفايت جن بلاش. كان عندك الهيتوما تيومر والتيومر طول عمره فيه سنترال هيمورج وان توب اوف ذا سنترال ماتيريال حصل سكندري بكتيريا انفكشن. فالنهارده عشان نشيل البايوجينيك اون توب اوف نورمال ليفر صعبه شويه. انا عايز حضرتك انك تكون اميونو كومبرومايز، وعايز حضرتك ان عندك حاجه في الليفر والحاجه دي هي اللي جت سكن بايه؟ انفكشن. سؤالي بقى لحضراتكم طبيعي جدا من غير ما تبص في الكتاب، عايز اعرف منكم ايه الرولز اللي عن طريقها البكتيريا وصلت للليفر عشان تعمل بايوجينيك ليفر ابس. لو الانفكشن جاي عن طريق البورتال بين تفتكر البرايمري انفكشن كان فين؟ في الجيش طبعا. غالبا من الدايفيرتيكولايتس. ساعتها لو الانفكشن جاي عن طريق البورتال بين الليفر الابس الليفر الابس مقيمك الليفر الابس كانت البورتال بين الليفر الابس ودي هيماتوجن. يبقى حضرتك السورس جاي من السيستم سيركيليشن. كان عندك بقى كرونيك سيناتايتس كرونيك سيرفيتايتس اوستيومايا. الانفكشن جاي عن طريق الهيباتيك ارك بدل اسمه هيماتوجينس بايوجينيك ليفر اب. برافو عليك. عن طريق البايت داكت الانفكشن جاي عن طريق البايت داكت الاستنج كولانجايت مش جوندس بتقلب كولانجيو هيبا كولانجيو بحيث تعمل حاجه ليفر ابسس انتي بايوجينيك ليفر ابسس. واللي جاي عن طريق البايت داكت اسمه كولانجيتيك ابسس. اللي جاي عن طريق البورتال بين كولانجيتيك ابسس. اللي جاي عن طريق الهيباتيك ارتري هيماتوجين. اللي جاي عن طريق البايت داكت كولانجيتيك. وفي عندنا نسبه كيوباك في ناس عندهم لان عندهم عندهمش اوبستراكتيف جوندس، ما عندهمش كولانجيتس، ما عندهمش مشكله في جي اي تي، ما عندهمش كرونيك سيبتيك فوبس. طبعا حاجه حصلت بس انت مش عارف. اوكي؟ قال لك في كتير كتير عندنا ايديوباتيك عندهم فاجينيك درس احنا مش عارفين السورس جاي منين. طبعا طيب كده حضراتكم في معانا اللي عنده فاجينيك ليفر ابس بريزنت الايكلينيك شرط طبعا في فيجر وفي رايجر وفي جون يس غير جنرال ما انا رايت خلاص بيك وتوكسين ده غير اب موافق صح ليه ليه وسن رايت موافق اللي بقى ايش اللارج ولا مش لارج تن ولا نوت ده ما انت عندك انا مش تن غير انا ياخد اصلا مش كتاب يا عايز اعرف من حضراتكم ايه الكانسر دايجنوز ولا لارج تن ده بتعملوها في شخص واحد عنده بايوجينيك ليفر ابس. الالتر يطلع لنا سي تي من الاخر، حضرتك سي تي من الاخر طبعا اليورين كافيتي في الليفر في باب الالتر عنده سي تي، احنا انت جبته من الاخر. طب اوكي السؤال الاخير لحضراتكم، تعالجوا الجينيك ليفر ابس ازاي؟ برانت منتجين وتنش كل واحد عمره ايه ايه؟ الاوبتيا كلوز راجعين والكلوز ازاي؟ حتى ساوند سيرج اسبريشن منتجين والاوبن اوبن سيرج رائع وبص البيضه ساوند كلوز اوبن اند كفر اوف ان امبريلا اوف الكلوز اكشن ماتش حاجه غدا في الجينيك ليفر ابس تمام. فيعني انت انا عارف مالكش بقى معاك الكتاب مش معانا خالص، جاي النهارده يسمع بس خلاص قلت ليه بقى، لكن يجي نطلع مستني لو بترك ليه بقى معايا مش تبعه، هو جاي على حاجه معينه بالظبط. هو استخدام يعني بص الكتاب على فكره البط مش هيحطوا معاه بالسطور يستهلكوا ايه في الكتابه كده، هو معاك كتاب يستهلك كتابك انت ليه يعني؟ حرام يعني والله انت بتضيع فترة على طول، المفروض هو مذاكر كان سابقا مش كده تبص يقع يجرى له حاجة النهاردة. يس يس الإيديوباتيك ليفر أسيد يعني لازم يكون فيهم كومبرومايز، بس احنا مش عارفين نسولف الكونكشن ايه تاني، كلمة إيديوباتيك وي دونت نو ذا سورس اكيد الشرط ان انت اميونو كومبرومايز. الموضوع ده لو مش كده ده بدايه الكلام التقيل جراحه ضخمه الاثنين يعني اللي جاي بقى جه عندنا وعندهم كتير قوي انا عارف ليه بقى يعني قالوا لي هنا وهنا طبعا 10 ابس في الليفر ولا ميديكال ابس درجة بيقولوا انه حط 20% من الليفر ابسيسز هي عباره عن ميديكال ابس طبعا دي اكتر حاجه تمام في اوروبا ودول متقدمه هم اللي بيجوا يعملوا ليفر ابس مش احنا طبعا هتتحرك طبعا التراكتك والتراكت يعني يجي لهم قديم منين؟ تمام عشان يجي لهم ما علينا يعني اوكي؟ هو بتاكد ان احنا عاملين؟ رحت في معترض ان احنا عاملين عاملين كلاب؟ ما احنا ما احنا بوركينا احنا احنا تربك احنا تربك احنا اوكي قسم تربك انت قسم الفوق يعني؟ منين هم هناك عندهم استاذ عندهم ايديولوجي وعندهم بريفنتيف ميجر ميجر بروجرام ما تلاقيش هيشتغل بره تروبيك يعمل ايه؟ يعني يعملوا بره ايه تروبيك انت عندك بقى شهر امبيزز مليان وجدان يعني لو عايز تورد نورد يعني عندهم يعني عاوز تشتغل في الاستيراد والتسجيل الراجل كان يصدره بأي حاوي يعني. اوكي السورس اوف انفكشن ايه؟ سوري اول ما بقول سورس اوف انفكشن مفيش سورس اوف انفكشن ما انا عارف ان انت مش بتقول ايه؟ بيتش فور بالظبط بيتش فور مش ست فور دي جامده بس مش فارقه اسس ولا انت ميزه هتجيب في فور عندك بس فور رائع. الانفكشن جاي منين لحضرتك؟ الانفكشن جاي لحضرتك من الرايت كول الانفكشن جاي من الاخر كان عندك كمان بالكولايت الانفكشن جاي من السيكم ولا الثانية هتشوف دايما بعد الامين كولايتس وبعد الكومبيت كولايتس غالبا ممكن حاجه تخش في امين ليفر اب لان غالبا الامين واحد من الكولون تو ليفر طبعا واضح ان الكونكشن بين الكولون لحد الامين البورتال فين يعني طلع في بلاد وراحت ليفر عبر البورتال لو وصلنا لليفر يا رايح حضراتكم الكلام ده عندنا في الشركه كلها على الجار بتاع الامين ليفر اب عندنا كام جار امين ليفر اب تفتكر وش لوب اوف دريفر اللي بمر قبل يفتح الدرايف لوب ولا باك لوب؟ اكيد ده السؤال يبقى اكيد في واحد اكتر من الثاني مش الاجابه من نوع السؤال يعني بتحب السؤال اكتر الرايت مور كومن يس ممكن نخليه اكبر حكايه اللاين معاه دي صح بس انا عايزها انا تنفيذ right portal port terminal connection قلت البنيون مع السيبلر بنيون اه والبيك تو في النص. فبعد ما ضرب العام تعور بتخش على الجن الثاني ومنه على الجن. اولا الرايت بيقول لك بين بيجر ده كلام ثالث ان هو الموضوع هو الموضوع اللي فاتت ازاي بيطلع حضرتك ان احنا عندنا حاجه اسمها ده لاميلر بلس لو في الكورس عايز يقول ان الدم ماشي فيه ان صفوف فبيقولوا بيقولوا ان الدم اللي جاي من الرايت كولون دي اوكيباي ذا رايت بورشن اوف ذا كورس بين بيفضل ماشي جنب الحيطه والستريت دايركشن بتاعه بتاع الفيجن من واخد الرايت بوزيشن على الرايت الدم اللي جاي من اللفت كولون بيوكيباي ذا ليفت بورشن اوف ذا بورتال فين وساعه الديسيجن بيواخد الليفت بورشن وداخل على الليفت بورشن. دي كده السورس اوف انفكشن في الثيوري بتاع اللي هو بتاعش بيها هم حاطينها دي الوحيده الموجوده دي السبب بتاعي ان انا الثيوري خلاص ما هو طالما الثيوري ما عليهاش بروف من حقك تقول انا مش مقتنع طبعا بس بعد الامتحان ما ينفعش من بعد الامتحان تقول انا مش مقتنع خلاص نسمع بقى كلام تمام ما نروح قبل الضغط او الدليل بالضبط ولسه ما اتخرجتش انت اخرك يا ابني ايه ايه مؤهلاتك ايه ثانويه عامه ده مثلا عامه كام كلمه ترى لو هتاخد بكالوريوس معاك مش مهم يا عم اللي خمس كتب دول مش مؤهله هتقول انا معايا خمسه طب ده محمد ده مش معاك اه بعدين حضرتك بكالوريوس طب برضه مش معاك مش عارف حاجه كده السنه دي ما بتشغلش ما تشغلكش دكتور ما تشغلكش غير دكتور يعني مش حد يشتغل بكالوريوس ما بقولش ما بتشتغلش فيه ولو حد يروح يشتغل اي حته ثانيه تقول له انا خريج طب وعايز اشتغل مدرس اي حاجه غير الطب يقول لك يبقى انت في الصناعه لان دي لا دي ما تفهمنيش هشتغل مدرس لك حاجه صناعه انا مش هشتغل اسم مدرس حاجه صناعه انا معاك في الطب اي ماليش دعوه بالتدريس انت في الصناعه فهي شهاده اشتغل في اي حته ثانيه انا اشتغل في التخصص بتاعك مش كلام بعد الماجستير لازم يبقى في بوست جرافيك كلاسيكيشن ده مش هتجيب البكالوريوس مش هتجيب مش حاجه ثانيه اسمها بتاع كل مش حاجه اسمها بتاع كل حضرتك راحه ولا نت ولا اطفال ولا شركه ما فيهاش سبيشاليست انا بتاع كله بتاكل بيها بطاطا يعني بس الدكتور ده برضه دكتور عبد الدين عبد الفتاح المؤنح معلش على فكره دي الوصفه اللي انت بتتكلم عليها بره ده بلانش اللي هو فاهم ميديسن ليه شهادات وليه امتحان عالي جدا في صراحه بطل الاطفال يعني الرويال كولج اوف انجلاند يعني زي ما في شهاده زماله ذا ممبر شيب اوف الرويال كولج اوف انجلاند والسيرجن ذا ممبر شيب اوف الرويال كولج اوف انجلاند فاميلي ميديسن يعني ما مش بكالوريوس لا ده تخصص فيه شهادات عاليه قوي زي الدكتوراه يعني ايه سبيشاليتي يعني كونك تقول انا فاهم ميديسن خلاص سبيشاليتي احنا عندنا اللي هو اللي هو اللي هو بكالوريوس يعني انا بتاع كل حاجه اللي هو جي بي مفيش حاجه اسمها في الدنيا يعني حتى اللي بتاع جي بي جي بي سبيشاليتي اوكي لاميلا لاميلا لاميلا ماشي بقى بيقولوا ده بلوك طبعا هو كده مش مقتنع وانا معاه حق في الموضوع ده بيقول لي البوست تيوب المفروض برضه معاه استحضار اللي جاي من رايت كل نفس هم بيقولوا نظريه كده في اسمها دلاميلر بلاس لو انت البوست جاي من رايت كولون بيبقى اوكيباين موستلي ذا رايت بورشن اوف ذا بورتال هيد واللي جاي لفت واخد اللفت تمام هم حاولوا يفسروا الموضوع ده ايه هو ده المكان اللي بيحصل يعني ايه يا محسن يعني هقول لي مش معنى البلاستيك في اللفت كولون مش معنى يعني في الانزل في حاجات معروفه كده سؤال التريد في الامتحان الفايت بتاع الحته الثانيه في الرايت لوب على البوسترو سوبيريور الاسد بوسري كارت رايت لوب سوبيريور فوق سوبيريور ورا يعني تعمل ابن سيبر اب جاي هنا رايت لوب انتيرو ولا بوستيريور ولا بوستيريور بوستيريور سوبيريور ولا في النص ولا تحت بوستيريور سوبيريور هو دايما موجود في البوسترو سوبيريور اسد في الرايت لوب والسؤال الثاني في امتحان الشفوي على الجار ليه يعني في البوسترو سوبيريور اسد في الرايت لوب كل حته دي في امتحان اخر سنه في الجاره اوقف حاجه اخرى ليه رايت لوب اول سؤال وليه البوست وسكير اكتر في رايت لوب بس انا فاكر ان ليها حاجه كده في طبعا دي هي نظريه بقى الديفيجن بتاعت البورتال البورتال هنا لما دخل رايت لوب بيديفايد كان بيديفايد باكورد اكورد اند رايت البورتال هنا داخل باسم البورتال انجينير الانقسامات كانت باكورد اكورد انت ده فانت بتتجاهل كده الانجيما ده طول ما ماشي بيقف في كده بيقف في كده اخر حته في كده الحاره تسد فيه ما انت بقى خلاص اللي هو السوبيريور طب السوبيريور في منها عشان دي الاخر وليه البوستيريور الاخر ده في الفيجن الكورت اللي بينه بيدرايف سوبر درايف باكورد تمام معنى فديو تو ده سيجمنت ديفيجن من لما تر فلو عشان رايت فلو سيجمنت ديفيجن الكورت اللي بين انسايد رايت لو بليفر ان دي دايركشن هي اللي حط حضرتك ده بوستر سوبير اسيد فور صح. العام بيعدي في الفقرات دي ثلاث مراحل اخش نبع على السبورة وشوف المراحل ازاي اشيل بتاع ديت. اول مرحلة الاميبة وصلت الليبل الميكروسكوب يعني احنا قبل كده دخلنا في مرحلة الاماده الكتاطعيه. احنا كده انفلاميشن اوف ذا ليفر لان هي بتتراكم. بس دلوقتي انا ما عنديش جراس ليجن في الليفر مثل الامابيك لان هي كان طول ما يعرفش ايش اللي حصل لازم يتوقف على كان حل ايش عليه جروب في الليفر الثاني عشان تحكم عليه. فكل اشبايه من دول اميبيايه صغننه تعمل حواليها تبكي صغنون يعني عملت لحضرتك مايكرو ابسيس بلاس هي ايه الديستراكشن في الليفر عملت رول في الليفر الثاني عشان تعيش. طيب المايكرو كابسز دول اللي بتعمل عليها ايروب بتكبر بتكبر بتبتدي تفتح على بعض لو بتبتدي تفتح على بعض ممكن تروح حضرتك تكبر كابسز هي بوسيبل وانت تعمل اوير ريكوجنايز كابسز واضح وصريح. انت كده نقلت من مرحله امريكان فاكتس لمرحله الامريكان ليفر. يبقى الاول كانت فاكتس وبعد كده لما المايكرو ابسيس الجمايك جذب وعملوا كابسز تنجل 70% من الحالات بعد 30% من الحالات حد بخلص المرحله نمره 2 which is amoebic liver abscess. يبقى المنظر كالاتي حضرتك كافي الورد بتاعه شريدي الريجولر ميكروبيك منافذ مش عادل ومن جوه مليان قص تمام والقص كله بني بيسموه شامل قص او طبعا اسمها الحوار من صفر انجيوبيتوس قص وفيها من اسمها الحوار بينكم ثلاثين من صفر اخيرا من صفر نوعا ما طبعا عارف ان كده جاي او انجيوبيتوس قص. يعني دلوقتي الشقه في صفريتس ما كل اسئله بتتكلم في الحته دي على الجوار. اول حاجه ليه يبدو الوول شريدي الريجولر نيكروتيك ليه الوول منسف ليه الوول مش سموث مظبوط عشان احنا بنلحم بعض ليه الوول مش سموث ليه الريجولر شريدي نيكروتيك مفيش فايبروز انا موافقك ده تاخد بطيء طبعا عليك هتلك سؤال كتيرة تاني سؤال تاني كتيرة عشان لو حبيت تعمل حاجة تاخد العينة من الكافتي ده عشان تثبت ان في اماكن كتيرة يعني في نفس المعمل بتتحل تاخد العينة من السنتر اوف ذا كافتي ولا من الوول؟ من الوول يقول لك ايه؟ عشان انا حضرتك كنت بقول كده ان يعيش على حاجة حية تمام لازم يتفصل على حاجة حية السنتر كله نيكروتيك ماتيريال في النص ده كله ده نيكروتيك ماتيريال فهي عايشة في الوول. لو هتاخد عينة تاخدها من الوول ومن السنتر من الوول هي عايشة في الوول مش فارقة في الوول طبعا الحلقة دي من عندي مش فارقة بس بالمعنى ده اللي مخلي الوول منسف ان انت عندك حاجة عملها ايه ايرون ده بالبلد يعني بس عشان اعرف يبقى كل الأميبة ليفك في الوول فهي اللي بتقول في الليفر سيلز ده اللي خلى الليفر الليفر الوول بتاع الاكل الراجل وبالمرة على فكرة ده مش ثاني عمال يكبر انت عملت كتير اكتر ده عمال يكبر ويكبر على حسب الميوتي بتاعتك الميوتي بتاعتك الموضوع احنا اتدخلنا وعليه لو سبتك بقى لما لو انت كمينه كومبرومايز فجينك هتحس. سؤال تحت الامتحان ليه انت لون الشوكلت؟ ليه لون الشوكلت براون؟ لو لون الانشوكه لو لون الشوكولاته ليه؟ لون الشوكلت بس البوستا الجين او الهيباتيك ارتريول يعني لو هيديروس في براون بس انا موافق هيطلع بليدنج هيطلع ار بي سي هيطلع هيمولس بتشيل البلاد البلاد هيتكتب دارك ريد نيجي بس البراون سني لا لا انت قطعت نص الطريق ومحققين نص الكام مش للدرجات يعني وصلناش مرحله تيموس الدوز دي يبقى نسمعك غلط ايوه انت فين الصبح الاميبا عملت ايرود كان معدي تمام فينيولز وارتيول الاكسترنال برانش والبورتا وفي بالباك تيول لو هي هات ايروس بالباك تيول هتنفس البايل البايل لونه ايه جرين الدم احمر الخط الاحمر على الاخضر يطلع ايه روح النهارده احمر وده ولا رايح اخضر ده لونه بني فالتشوكلت جاي عباره عن نفس البايل اند بلاد ذا بايل فروم ذا ايروس بالباك تيول اند بلاد from the erosive vessel مع الهيمولايز ار جي دي فالبراون كلر جاي عباره عن ميكس باين اند بلاد اوكي ده لون الفل لو تشوكلت براون او ده مش مشكله في عندنا قويه ازاي اسئله عن هم عن قوه في العلم يعني هتفرق معاك قوي انك تتخرج لو مش عارف تشوكلت منين تشوكلت عادي يعني وعشان تدوق كمان يدك بالمره شوكليت وتشامبيونز سوس عشان كل ما حاجه ان شاء الله بعد كده احنا هناخد بوزي باي بالصور نقول له صح شوكليت انت لك ليفر يا ابو صدق انا تعرف لان ازاي مش عارف ايه يتصدر بس انت بس انا قلت دول لهم اهميه ليه الوش اللي جاي في الميكروفون ليه شوكليت بار واللي جاي في الرايت لوب وليه في البروتون سيرفير يا عم يا ابني ليفر تعالوا ازاي هو ده المهم هيفرق مع العيان انا عارف ليه في الرايت ولا في اللاب هنا مش هتفرق on a very rare occasion on a very rare occasion لو حضرتك في الايميج بتاعتك كويسه تمام بقى الليفر يعني لحضرتك فايبرس كبسول in a trial to localize the extension of the capsule عشان نقول ما حكي من الاكيوت امامك ليفر اسس الكرونيك بس هو بيقول لك في جنبي ما انت لو من اول خالص كان عندك ايميل في ليه ما كانش الامام الكلايت صوت الليفر لان حدود ابورت وهي لسه هنا ما كانش صوت ليفر وعملت امامك الكلايت ومايكرو ابتيتيتس وكابيتس وتتحد مع بعضها كان الميل سيستم في كل ده هي بتفكر النهارده يعمل لي كرونيك فايبرس كابسول اوكي السؤال المهم جدا جدا جدا ان انت هتجاوبني غير ما تبص الكتاب هو ده ما بقى ديش تحجيري يا عبد الله بشوف الشكل على طول هو السؤال هنا في الابلكيشنز اوف امريكا ليفر اب المحلات الاول كارتراج بعدين حضرتك اتجاهات ثاني اتجاهات لفوق اصبر على لا اصبر الاول دي ترتيب هو بيقرا اي حاجه تحت الدايفرام الدايفرانك بعدين يخرج الدايفرام اكتب نور يعني ايه قايمه اكتب لانج همت لانج اب وانا بدي اديها هو نكت يا هات ولا مش فاهم انت لورا ان قايمه لانج انا سمعت كده في نص الدرس قال برونكا برونكا يس تفتح في البرونكا ساعتها انا عندي حاجه اسمها برونكو لورو دي هي دي لما هيكح هيجيب لنا بايلر كح هيعمل ويتس اللي كان دي بايلر لما كنت فتحت لي برونكا على اللانج على الفلورا على الليفر برونكو فلورو بيلي فيت اوكي بالظبط ما انت برونكو فلورو بيلي اوكي فالابورد جهازك اول مرحله هي الكلينيك ما تقولش فوق البروتينات انفانتي بروتو بتاعنا تخش لك على الفلورا الفلورا بتاعتين قايمه بتاع اللانج بقت امامي كلام برونكو برونكوس بقت برونكو فلورو بيلي فيت حضراتكم لو الاسس كان في اللاب تو مش الفيري راب بس قول له جيت اللاب تو يوم ما هيروحش الابورد هيجيب بريكارد هيبقى امام البريكارد حط على طول ليه يعني اميبا ايه خارقه بشكل مختلف الاميبا ما حصلتش دخلت على الهارت مباشره اوكي طيب كل ده لو كان هيرشر ابورد ايه الاتجاهات الثانيه للرشر غير ابورد؟ دانورد يعني بريتونيال كافيتي افتح بريتونيتس يا داونورد على الرايت تي ما انت رايت دوب رايت تي يعمل لحضرتك رينال امبيزس يا افتح في ترانسفيرس كول يا افتح في الجيزنا ما هو داونورد سامبي ما هو الرايت دوب تمام حلو ايه تاني غير ابورد وداونورد فورورد فورورد يعني هو بره كده وكده مش فارقه معايا يعني بره يعني هيفتح الجيزنا ده يعمل مصيبه كلها بتاع مدينه كيوتس كله ملهاش حل مش كده ملهاش تكتيك مش عندنا هتكتب كده بتتاكل يوم ورا يوم وعضلاتك بتتكشف بتتاكل بتتاكل يوم ورا يوم ورا يوم مش جاي تبقى في الجيم ولا عادي تبقى فيها حاجه لو دخلنا مرحله الفيزيو كيوتس دي كل سنه وانت طيب هتبقى عايش بتتفرج على عملتك وبتتاكل فوق ورا يوم ورا يوم هتفتكر عضلات طبعا في نونشيني الجهه الرابعه والاخيره انها بتفتح عضلات وده بص تعمل سيركيليشن تمام وبقى عند حضرتك تمام سيركيليميا تمام من الامين والتوكسن في البطن فانا لو رابش اربع اتجاهات يا ابورد داونورد يا ابورد بره يا اما في السيركيليشن كل ده كان وان كومبليكيشن رابش دي تاني كومبليكيشن اللي عملت لي بقى غير من رابش بص على ليه كان في تسهيل الانفكشن تقلل من امامك وبايوجينيك غيره الليفر اللي عمال يكبر يكبر يكبر عمال يروح في الليفر ممكن يدخل حاجه في الليفر الثالث كده الرابعه والاخيره برافو عليك انا كده ايه الاوكيجن لو حضرتك الايمنت بتاعتك اتفاجئت ممكن تعمل فايبروزس وكالسيفيكيشن اي ده نيكروتيك ماتيريا جسمك ما عرفش يخلص منها ما لقاش ناتشرال اوف اللي بيطلعها بره بيعمل لها ايه؟ كالسيفيكيشن بونس فوكس في اللانج مش هتبقى كالسيفيكيشن بونس فوكس سنت النوتشر بوتر كان من ضمن المشاكل اللي هيحصل لها كالسيفيكيشن لو في ناتشرال اوبننج هيخرجها هيخرجها يعني ده دي انترا كلاين فيتس له كانت بتخش في مكان هيتفيدن. ممكن يبقى احساسه بقى واحد ان اليوتيوب في مخرج على بره الجسم اللي يلاقي له مخرج ويخرجه ويخرجه الميت يخرج الجسم اي حاجه بتموت. اذا كان كان في سمب بيطلع له لانج سبريشن ولانج سبريشن وتفصل لوحده الجسم على غير كده حاجه كده يفصلها مش عارف يخلص منها يعمل لها كالسيفيكيشن. طبعا انت انا هشيل ده بروتك مش من ساعه لو كان فقط خاص لو لا قدر الله بعد شهر الميت بقت كويسه يعني ربنا كده ما قبلتنيش كويس بعد شهر طبعا بعد ايه هيحصل كالسيفيكيشن يبقى كومبليكيشن على بعض ربشن سكندري انفكشن لكن الفيلير الكلاسيفيكيشن والرابشة اللي فتح منها كذا نوع الكلينيكال بيكتر بقى حضرات سامبلز هي عندهم اباحث ليفر اسيدز هيقول لنا يشتكوا منين جنرال عندهم كرونيك توكسيميا وفيجيبيليتي والكلام اللي هو الكلام البطل اللي ملوش معنى الايرتي لوك لغايه ما ده مش عارف يعني ايرتي لوك ماما يعني ايه بقى انت عمرك شفت بني ادم جابوه مرمى وش قدام الشارع يقول لك هو منظره ايه الجوكس كمان الثاني يقول لك اللي عندهم يوريميك يوريميا هيرتي لو كده كان ده طول وشه متمربط في طرف الشارع مين ده اللي وشه متمربط في طرف الشارع ما علينا. طيب ده جنرال لوك شكله عامل ايه فين عنده فين طبعا عنده فين فرقه اللي ملتهيه ده بيجمع الناس اصلا مع الحركه مع الناس الفرن طالع نازل تمام ومع الحركه تمام سكشن الليفر كابسول فيري ريتش النايت فاين الكلام اللي بيجي لما بحطها في الهاند باتر هيبوكامبس اند ديستين انكريزنج باي ريسبيريشن اند موفمنت. حاجه ثانيه عنده ممكن يقول لحضرتك باي رايت سايدد سكشن تحت رايت لانج تمام ممكن جاست وداوت كومبليكيشن باي ايميتيشن يجي لك الليفر كابسوليشن كاب تمام كيميزي انت تحت خالص من الليفر رايت لانج الساين بتاع حضرتك ايه؟ سكر طبعا في الليفر وفي ألف في حتك الكاردية وهتلاقي 10-15 تامي نزل جامدي تيجي في جامدي ديستراكشن جنرال لوكل التكشن عندها هتلاقي عنده ايه تندر نسل انتركوستر سبيس يس الرايت سايد يدوس على البلور تعمل تندر نسل على الرايت انتركوستر سبيس صح الباركيش ده عنده اللارج تندر ليفر فل بقى عشان في الشكل مش اي معنى عندنا لو اختار ولا قاعد عجبه من اولها مصطفى قاعد مستني بيقول لك ليه في الرايت لوب وليه على السكين عملت السكين شوكليت وليه شريدي انت يا حبيبي واحد في الخمسه مش هتقدر ابسط وتقدر تنط انلارجد ومش هتقدر كده ما تلاقيش حاجه صح لو قلت لي حصل فايبروز تمام وبقى في سكين مش لان ده مكتوب على السكين حصل فايبروز وسكين على الفايبروز ده اللي هيخلي الليفر از نوت انلارجد نوت اكتر من خلاص مش هيحصل فيه انلارجد حضرتك باي انكريبتيشن سام تايم ان ديفاين بيز شيرت ممكن عنده بقى ديفاين انكريبتيشن بيقول لك اوبشن رايت طبعا واحد ممكن تعمل كود انكريبتيشن دي لما يفاين بيز شيرت فاين انت هقولها كاب بايل بس لازم تكون بروفايد كومبليكيشن تمام لان انت لو عندك ديفاين يبقى عندك كاب بس مش هيك بايل باي جاست اونلي وان شيت كان عند حضرتك برونكو فلورو بيتشيري تمام ايه الانفستيجيشن اللي بتعملوها عنه ما بيجيش سوبر اكشن سوبر اكشن سول اناليسيس ممكن تلاقي حد كان عنده اميبا ان هو كان عنده ليفر كولايتس في ماس كتير سوبر فانكشن تيست عشان ليفر ديستراكشن ممتاز سي تي انيميا وفوسفورينيا وشحفورينيا اي كلام اللي بيجيش في الماس ده لا لا هو في حد بيعمل صرف المعمل يعني اللي هو هروح المعمل احكي لهم احنا بنعمل ايه عامل سونار عامل تكنولوجي بلاش انت بتعمل تكنولوجي صح انت بابي ده مش شايف التكنولوجي بتاع احنا بتاع البكتيريا فاكرها اللي تم مع عدم ملهاش اي معنى في الدنيا ده دي حاجات جديده التكنولوجي خليت الجواهر بتاع زمان كومبلمنتيشن تيست وجيل ديفيوجن في الكمبيوتر اللي هي الاتامي اللي كانت مع علاقه في البكتيريا ما لهاش معنى الكلام ده فاكر ايام الاجار اجار والبلاد اجار والشوب اجار انا لغايه دلوقتي مش فاكر ايه الاجار ده اصلا انا لسه قدام اسئله في الموضوع ده لسه بثلاث ايام بنت اختي في اي جي ثانوية عامة، اي جي تعليم بيولوجي، فلا يرجع عن بكتيريولوجي، فما بتطلع عن بكتيريولوجي ان البكتيريا عاملها كانسر على بلاد اجار وسقطت اجار، فطلع ان هي خلو اجار كانسر ميديا. يعني اخر معلوماتي من هذا كانسر ميديا، يعني ايه مش فاهمه يعني ايه اجار خير ودي شوكلت وبعض طلع شكل بدا اقول لك يعني بعض الابلات شوكلت على ايه وبعض على ايه ما ايه اجار البكتيريا يعني ايه اجار ده ازاي ليه البكتيريا هتكبر على اجار انت مش عارفه يعني اشمعنى اجار بالذات انا حمدت ربنا لما في بيت البيت الثانية فاكرة كان في دور في الانجليزيا هو انا عارف كان في اشتاين جنت البيت احنا كنا حاضرين الزيت احنا كيلي بنشتاين معمولة من ايه؟ ما انا ما معرفش احنا طلعنا تكلم في ابنشتاين جنت الميديا وكان في دور في ايج ميديا واجار اجار وبلاد اجار وتشوكلت اجار وكان من جانا حتى الجنب بكتيريا كده الحمد لله فاحنا من بعض وقت الجوز حط موقف بايخة بقى تلاقي حد صغير يعني اجار اها يعني اجار تعب مش عايز. لا والدكتور بقى مديه بقى خالفة كمان يعني واجاري ايه عميل تاني ايه وانا اتطوري من حيث بس مرضو عن عفو معرف اتطوري شو كم جيس تلا مكتب مش عارف يعني ايه لا الدنيا كيف تريكي بقى بالذات في السؤال ده كبير تمام وكان احنا قاعد ايه كانشا ميديا حبيبتي كانشا ميديا يعني بتقولي ما انا فاهمة كانشا ميديا ايه اجار ده بقى اللي هو اجار اللي هو كنت بتسمع عليه ده الاكل بقى بتاع الاكلات كده ما بتطلعش غير اجار بس واحد الكلام اللي بيحصل يعني مش بخش معايا حكايه الفراش الاهم اللي ملهاش لازمه اللي هو الجهاز ديفيجن في الحته بتاعته المحطه بس انت فاكر كده ترانزيشنال زون دايما عندنا لما بين ما بين الاكاديميك والكلينيك اللي هو كان دكتور هاشم فؤاد الله يرحمه كان عندي كليه يعني يقول لك الفيري كريتيكال انا كنت في الكليه الرابعه اللي كنا فيها طبعا فيها كان هولي تفسير خاص بيقول لك دي سمحة بتحاشم بالنسبة لنا كلنا طب الحمد لله هو ليه تفسير تاني يقول لك كل اصحابك اللي دخلوا كلية تانية تجارة وعداد وكده بيشوفوا خلاص صاروا أربعة هما واللي خطب واللي اتجوز واللي لسه في كلية فلسه أربع سنين عايز يتجوز أوعك الناس اللي هما في حد يتجوزوا خلفوا بينهم داخلين الجامعة وأنت لسه في ثالثة وخمسة وتساوي امتياز بعد كده كل ده بعد ضربه كان ما فيهوش حاجه لكن هو كان عايز يشتغل مع حضراتكم كان عميد الله يرحمه كان دمه خفيف بخاف عليكم يا اولاد من ثالثه ورابعه كنت مرحله الوقوع كلها انا فاكر انتوا كنتوا بتحصلوا في المرحله دي تمام عشان زمايلكم زمان هم دلوقتي اولادهم داخلين الجامعه وانتوا لسه بتعدوا وكان بيخش بحاجه ما عرفش مع الكلام ده في ثالثه طب دي اربع سنين طب دي كليه ثانيه اربع سنين وبعد كل لسه ما فيش حاجه البكالوريوس ده ما في مؤشرات نعم قال لك المشكله اللي هو ان هي هنا في بابا بيطلع على طول المدرسه بتاعت اولاد تقول له حد راح يجوز 50 يعني ما انت ليه بيقول لك مش كل حاجه بيقول لك لازم احنا خلصين امتحانات بعد بقى نشوف طبعا تعالى كام عندنا ماجستير وعندنا دكتوراه قال لك ما حدش يتكلم معاك في البيت يعني مراته مش كلمه انا قاعد اذاكر لحد يقول لي شغل من قبالي ورايا مش فاهم طبعا مش كل حاجه يتكلم الدكتوراه قال لك الدكتوراه بس الحكه خلصت تمام اشتغل بقى ما هو فيش شغل اللي هو ايه ما كنتش كان عندك فرصه ده دلوقتي بقول لك ايه مذاكر يعني مذاكره مستقبلي حد بقى يقول لي مصاريف ولا الحاجات ولا الاكل ولا الشرب ولا المدارس خلاص مش فاهم دكتوراه مش خلاص عشان دكتوراه ما خلاص دكتوراه بالظبط ما بينكش مش نبيا ما انت انا مش فاهم اللي القرف ده ما خدش حاجه من فرق ما فيش حاجه اوكي فنشوف كان الاستاذ عمر اوكي نرجع هنا تاني away from the laboratory investigation من الجهة الاستخدام investigation تحت الاستخدام من الاخر على طول و MRI تحرك شو عالي نعم هحرك statistical finding اللي في الـ X-ray evidence اللي suggest ان عين عندها mid liver average تليك رومانسي ان الرايت part of the frame هو اللي جديد موافق تشوف الـ symptom موافق بيضا اللنج هي obliteration لكوكوفرينيك يعني لا محي فيه ولو كان في 5 ايفنت في الاكس راي ممكن دي لو حضرتك قاعد في الخيمة في الصحراء كل ما تروح ومعك الماء بتاعك والمكتب المطفي لا ما فيش حقنة خلصة انا بس برسلين ما تصورتك احدك كده ما عادش فيه حقنة خلاص بس جاي بعد رمشة لتكيني حبيبي ما ينفعش بعد عليك بس مسافر اسكندرية لا خيمة عليها الانواق قال لك دكتور بس انا بتاعك ليه شوال حضرتك انا بقالي فترة بطل وجاني كان عندي طول اسألوا جنبي وجاني قوي ومش عارف اخد خمسة يوم حاسب انا شايف العكس تمام ايه اللي ممكن تصرف عليه بديع عشان تشوفك من عبد الملك لبرا فعدم وجود الامتحانات خالص نهائي فمشيبه جد وقال في مكان منعجل عن الجيل يقول لك حاجة اسمها الترابيش بس اذا العام في الجيل وشوف المكان بروفيوشن كده لو كده في بروب بسم بالتأثير اذا لقم امشي لبرا تكمل على الفلاجيل مش هيتحسن فيه فقط حاجة ثانية ده بروفايد ما فيه سونار ما فيش معامل ما فيش اي حاجة طبعا عشان ما فيش الفوش ده يبقى دي حاجة تصلحها ما لهاش تحسن يعني ما هتعرف انت مش بتبقى اتعمل بعد ما وجود اي حاجة بعد ما وجود اي حاجة تبقى انت فين اه ده رايي خالص ادخل معاك اقول الفلاجيل الفلاجيل وانت تاخد منه اه هو يشوف الموضوع كل حاجه بس يقول حاجه بتاع الشهر ده اوكي هاو كان في تمام بالبرنس البرنس لاين تريتمنت مش ليفر مع انه ابس بس البرنس لاين ميديكال يعني مترو لو الفلاجيل السرعه 750 ل 800 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده 7 ل 10 ايام يعني 750 الصبح 750 الظهر 750 بالليل اوكي على حسب الاغراض اللي في السوق الشارع على الاغراض في قرص 200 وفي قرص 250 تمام وفي قرص 500 هذا الشيء كان مزيد كذا جرعه مختلفه اوكي لما تبقى للبرنس لاين تشيك ميديكال مترو نيدا دول حلو بس دي حاجه لسه في احتمالات ثانيه محطوطه اللي هو السونار باكدل فلتريشن السؤال ده في الامتحان طبعا على الجار ايه الانديكيشن بتاع العيان عنده مشكله ليبر اسيد سونار جادد اسيد شيلي ربنا تريد مخد تجيل وليش تحصل ده كان حكاشة ممتلك ها شت ما هي كده بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي يعني زي ما انت اللي خطها كان هي خيلي ربنا تريد into presence of complication شيك ميكو باسفيريشن انا فيدي طبعا مش فاكة جنري شكل شبرة فبنجا موجاي under complete assessment conversion جيد لازم تعقم خالص ما تجيش حضرتك بالابر تاخد الكومنت من السكرين ودخلها لي جوه فانت اللي تقلبه بايوجينيك ليفر اكت وبعد تكون اندر كونفيجن وايت بورد نيدل ابره تخينه فتشفط من جوه شوكولاته وصوص وديت نيكروتيك تيشوز اند سو اون هتخش حضرتك من الموست بوينت يعني اكتر حته بتوجع هي غالبا دي على الحلقه على طول طبعا انت صور بس انت مش هتعرف هتخش وهتشفط لغايه ما تفضيه ممكن تشفط تاني قال لك اه طبعا في احتمال قائم ان يحصل اكيميليشن انا عايز لازم يتعملوا سنار بعد 48 ساعه لو لقينا كده في حته مره ثانيه يبقى حضرتك هتعمل ري بس بعد يوم ثاني لا هتخش بقى حته صراحه عشان تنظف العك ده مش كل يوم تقول قدام لو شفطك في الاخر هتبقى حضرتك من كل ناحيه هتقلب في اخر مصر ما ينفعش المتر اللي بدول نوت اكتف بروكن جاست اونلي سيستمك مش بريت تي في يجيك تحط في كاتش كان لو انت حطيت متر اند زون بكره ما بيعملش حاجه متر اند زون جاست اكتنج اونلي مش عارف شو بالظبط ولا حاجه برضه تسجيل ما بتعملش تسجيل انت بتسحبه تسجيله نقعد في الحلقه الخمار لغايه ما نشوف حد بيحصل له اوبجتريشن بتاع بروس كده يبقى ري اكملت تاني جيم تاني طب نشفط مره تانيه لا دي ري اكملت تاني صح انت محتاج تفتحه وتظبطه اه كيف بنحوش مثلا نجيب يب انا هشفطها برضه لما اندر لا مع فلاجيل يعني بالكلام ده انا دلوقتي لما اتحقق لها لما لقيت موجوده وايه الفرق ما بين الشوك الموجود انك خلصت الجزء من ده نيكروتيك ماتيريال اللي هي الجزء اللي هي ما كانش يعرف يخرج منها لوحده الا وهيرفش طبعا خلاص فانت حليت نص المشكله انك خلصت الجزء من حاجه ومش عارف تخرج منها النص الثاني اللي هو الامين اللي فيه لايف ما لهاش حاجه بالفلاجيل ملهاش حاجه لو ميديكال ماركتنج فيل كده فيل يعني هو الشغل بتاعه يعني اوكي لو انا عندي سمول كاب والمينا مقاومه الشغل الخاص خلاص حضرتك ما عملتش ديورنج 10 داي ممكن يحصل له ديستريشن ميد فيل نو مور ديستراكشن يعني نو مور بروجكشن فكان موجود في البيجمنت جيت ابزوربت والمكان ده بيحصل له فيبريشن هاي فايبروز هنا في كافيتي وده هيوج اماونت اوف بلس خلاص وحاجه دي 17 كام فلاجين لسه في لي اكيوميليشن واضح ان جيت مش عارف يطلع على الفلاجين حتى لو الانيميا كانت كتير The amount present in T5 is beyond the capacity of the body to absorb all of this عشان تعمل obfuscation to capture by fibrosis. بتقول لي البودي ايه؟ جوه هذا الوقت نعمل بقى انت fibrosis وعمل لي obliteration of the capsule. انا خلصت اللي جوه اقفل انت بقى. الحل الثالث انك تعمل open surgical advantage نفتح جراحة بقى. انا مرت بالابتشن هيروجي secondary infection الابتشن عملت شطط ويجي تاني وشطط ويجي تاني نفتح جراحة. هنفتح منين؟ على فكرة مرة هو الأسس موجود في الكوسترو الأبروش جاء حضرتك من ورا من ورا ثرو ذا باك لقريب نمرة 12 قريب نمرة 12 لازم يتكسر لازم تدخل عليه نمرة 12 لأن من تحت بعيد قوي عن السوبيريور أسكوب دليفري فاحنا أول خطوة في العملية بنفتح من ورا انسجن نخلع ريب نمرة 12 نكسر سلامة ونخش ثرو ذا باك أوف ذا ترانزيت على الكافيتي ونفتحه ونفضيه محتاج تيك كير وأنت شغال يعني فوز على البلورال بريتنيم اوعى البلورال بريتنيم ما تنساش البلورال بعت لك هنا الريتنس اللي هي ده من حاجه اسمها الكوستو بافراجيت اللي جاي هنا البريتنيم قدامك الاكس على فكره بتاعت ربنا جاي في الفير اريا الليفر الكوستو ستيكر الليفر الفير اريا اللي هو كفر باي بريتنيم هو جاي في حته اكسترا بريتنيم لان البريتنيم ده عميق كله مقفول الحته اللي فيها الاكس الليفر جاي من ورا بره والكوره فوق اوعى وانت شغال في سوبر مشرط المشرط وانت بتقلك الشاشه ادهيجن يوم البريتونيوم مفتوح منك او البلورا انت فتحت سكه الاميبا تخش على البلورا وعلى البريتونيوم الابروتش شود بي كيرفي اكسترا بريتونيوم اكسترا بلورا المفروض ان اكسترا اكسترا خلاص انت كنت شغال لا البلورا تفتح ولا البريتونيوم يتفتح السؤال الغبي اللي كان محمد روشه معانا عندنا بيسالوه برضه يقول لك طب وانت بتعمل انتيريور ابروتش تفتح من قدام فمش تبقى تفتحش من ورا قالوا لك بالظبط ما قالش فلوس ما قالش فلوس اهو قالك تبقى تكون من ورا ازاي يعني هشوف لك بتستنى الطرد المشرط ما هو مش طول اللاين هخش لك اللاين من ورا اشوف لك الكره البودي واديك استنى الطرد على جنب لو ايه بعدين قدام استنى الطرد من الشيء اللي تبقى الاورطه الكره اللاين ضحهم ضحك على جنب علشان اجيب لك من ورا اجيب لك من ورا ازاي السؤال ده انت كده بتقول له حاجه كده لو كنت تكتب اصلا يعني انت حاسس ان السؤال بتاعك كله ماشي اوكي الموضوع ده كده اتكلمت مع حضراتكم الاميبا كيبر ابس مهم جدا اللي هو بيتس تست اكس باي وجار ده اللي هختم بيه كلامي ده فين مش ابره سرنجة عادية عايزة ابرة مش الفصل حاجة لازم جدا العدد تشطط الفصل فمحتاجة ابرة فينا واي كورن عايزة لك مش ابره سرنجة مش بعد الحقنة دي مش هتشطط حاجة ومعمولة لنا من الوقت مش معمولة شاكو ولا كيف؟ اخر مرة في الجانب كبر قبل في تحريري عندنا سنة 88 كان عندنا كم سنة تعيط؟ 4 اخر مرة في الجانب كبر قبل في تحريري عندنا سنة 1988 طبعا مش هنتلم في بعض دفاتي مرتين انا دفعت 88 في الجانب كبر قبل من 88 ل 2006 طبعا ما جاش لغاية دلوقتي بس يعني الجانب هم تبص برضه حكم امتحان تقيل عائل جيب لك فيجينيك ولا امريكا شوف مين الاكبر في كلامه كتابة هجيب لك فيجينيك تكتب على ايه وعارف ان في كلام في هبل السوق لكل جاي امريكا وانا اتكلم عن ليش مور كومن امريكا وبرنا بالذات انا واحد من الناس ما بخش بره خالص البيت كمية اللي باخد عليها في على طول من غير حاجه طالما اضطريت انزل بره البيت هاخد في مين ما لهاش حل انا عارف ان كل الاكل ده بيتكون فيه تقريبا انا عارف ان 90% of the population عندهم اميبا امبيه وعارف ان اي حد بيتكلم بيتكبروا فوق الشارع بيتكبروا في دار في اي مكان عارف ان عنده اميبا ما بيقدرش ان هو بيعمل اكل ما كان دخل الحمام طلع عايز ولا لا فانا I'm not able to go through this انا لو جربت مره طبعا خدت بره كتير في ظهرت في اوتيل في فرح وانا مروح كل يوم انا بقى والنهار حاجه بقى مره كده لا مش في الجيل الجديد من الجيل اللي نزل اللي هو الفلاجين تيم اربع طيارات مره واحده هو مستعمل واحد طعم ممتلك كده بس الجيل الجديد يومين يعني بعد ما تاخدهم تلاقي طعمه هو احمرار بعديها 48 ساعه وبيعمل دارك كلر يورين عشان ماركين الجيل بيخلي اليورين مملوك جوندس عامل تي كلر فطبعا لو واحد ياخد تشيل لازم تقول له زي ما احنا مشتين لازم تقول لهم بريد كلر. لما بياخد اي حد كمان تشيل تشيل على فكره لونه كلها اجمح عشان ما تستعملش. اه ده اسمه سكانين بتول. انت بتسميه معتمد علميا الجين بتول اللي هو في السوق فلاجين فيتا زول اللي هو دي زول في السوق فلاجين تيل دول اربع حشرات مره واحده واحده يعني هو العلبة حشرات يعني في العلبة بلاحة حمراء فور تيل فوت وانس ارحم 100 مره من عباد الجبل غزه على حكايه انك مثلا زمان كنت الخضار بخلل ما كان عندهم ولا حاجه كده نعم فريش ووتر فلوينج قال لك اي حاجه ما تستوقف في البيت تبقى شد داون. طبعا الكلام ده في برنامج قال لك وقلت لك انت قال لك دريب نقص كل ده انت تبقى الصابون الكتول كان بيتكلم على الكلام ده قال لك هو هو كل الصابون العادي دي كوميرشال وبيتاكل على الناس واتعمل كبير جدا لا انا لبست دي صابونه عاديه زي الغسل الكتول فقال لك كل الصابون انت تبقى كده انت تبقى دي باين على الناس كوميرشال كويس لان بيدي الكمان انك تبتدي عايز كده بالصابون على مكان موت هنا هل الامريكاني عمرو بونيت يعني كده قال لك كل الكلام ده كوميرشال انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه انا عملت حاجه كانت غيوم كانت ثلاثة كانت حاطة الله يعني مين الدفت البوست؟ طبعا الكلب الدرس البنادمين دخلوا في النص انا دخلت في النص انترميديت بوست البنادم والكتل والسان والمعيد والبقر وكل دول دخلوا في النص انترميديت بوست مين اللي باقي كتل ماشي ازاي؟ مش بقول لك امتحان زر ما لو جالك زر اعمل لك الحاجات السيستة في الأسئلة الأول طور من تعيش الكلب الكتاب دور من ليه حاجه حته فيها زي ما كنت حضراتكم في الكتاب دي اسمها دجاج فيرمن جنب انا اكس الدجاج فيرمن بتتصل من الدوده الرئيسيه بتتصل منها تماما وتنزل من الكول بتاع الكتاب لما تطلع من بره بتتفشل بيطلع منها حاجه اسمها هيكتا كانت امبري هيكتا كانت امبري ده بيبقى مثل بلاس ما هو لو كلب في فيها راعي كمان الراعي بيطلعوا مع القطيع وكده لو انت كنت مثل جراس الكلب اللي هتاكل كنت مثل جراس الكلب امبري يتحول في كاتل الكلب بياكل لحمة فيها ماتت سنس بتحول في كاتل الدكتور احنا دخلنا في النص بدون مناسبة بنقدم لو انت كاتل في مليك الفيجيتابل تمام بالستول بتاع الكلب لو حضرتك مربي كلب في البيت تمام الكلب امبري في الشعر بتاعه حاجة اسمها في الستول هتطلع في الستول هيشيك ده الشعر وبيرد وكلاب تقعد تلعب له وتطلع عريض تحت حضنك فالكلام تبقى ضعفك اوكي لو النهارده احنا عندنا غدد ترانسميشن في البنجنه جنب الفرقية كلاب ولا حاجة بشكل مهدات احنا لقيت الموضوع الجديدة اللي ماشي الناس اللي عندهم عربيات دايما تلاقيهم بالليل غطوا عربياتهم بمفرش وفي الشارع كلاب تلات بتنام فوق اللي ماشي الدنيا برد وحاجه بتيجي للصبح ومش بتعمل لهم شعر بطن. طبعا هو كان في تمام عليه طول الليل في حاجات كتير في الاسكندر بتطير وتخش في مفرشك وتطلع وتقول لما مفرش عربيتك بتصب وتروح شغلك بقى تاخد ساندويتش مولتو ما هتختدي عشان تعمل ايه لما تبقى صف نفضت مفرش عربيتك تمام وتحب تحكي لك حاجات من موضة الكلام بتتكلم على مفرش العربيات النهارده بالليل فبتشوف كام اوكي. احنا لما بنخلص النص بنعزين بنعزين لايف سايكل لان مفيش حاجه تاكل بني ادم ما انت لما تخش في النص يجي لك حاجات ما مش حاجه تاكل بني ادم عشان يجي حدودك وحاجه ما بتاكلش يعني احنا بوظنا في حاجه في النص بالظبط يعني بقول لك النص هو ده ما علينا بوظ مع الكلام اصل بوظ مع الكلام جرانيولوز في النص وبوظنا الدوده يعني احنا عقصنا الكلام بس احنا عدو ده ما خلال هدور ده ما كتبه اوكي الانفشن ده بقى جاي عن طريق الاستمك من جانب ليه وطح لما تاكل اكل كونتامينيتد اول حاجه الهيبتا كانس امبري بيبنتريت ذا جاست كول اول ما كان بيبنتريتنج ذا جاست كول هيوصل على الكورتكس ستيشن الاستمك كلها كانت بتدرين بورد بلادر سيستميك كورتكس تقدر يفصل عشان عندنا في الامتحان في الشفوي قول لي يا ابني مين هم التو كومن اورج اللي بيجي مرات كتير هتروح تشرب السبلين اقول لك ليه هتقول بالعقل بس حكي لي خلاص الانفكشن جه قامت البلانز سيستك ذا وول والبورتال سيتويشن كل ما حضرتك انا بورتال بين على والبورتال انت معمول منين من السبلك يعني بص بقى على السبلك ده فيرست تو اورج تو بي افكت ليفر سين بعد كده لو الاورجانيزم عدى الليفر هتلاقي معاك الاول تخش السبلك سيركيليشن انت ممكن في اي حته بقى احنا شفنا انا شفت عملت الحاجات دي في العظم في البون وكمان في شبه هيتس في البرين على شبه حلقه في الصدر انا اشتغلت مره عيادات في بايتس كان عيان بكل كعب كنا نقول ده تيومر رد ميه رد ميه صار كوما وبعد ما شلناه طلع في الصدر هيتس في البايتس مصر لما بعد حضرتك بعد ما تعرف كده اي مكان في الجسم يكون كده برين تمام عصب بول بان وتر لازم تكون عارفين الاول على لان الصوره دي ما هتوديش الليفر الاول ده بورتر وبعد الليفر ممكن تروح اي مكان ثاني تمام. البلوك سبرينج بين مش بالقوه دي متوقعه يعني الطفل انا معاك الاورجانيزم راح عكس جهه الدم تمام بس البلوك سبرينج بين دي سترونج يعني قوه ناحيه السبرينج بين عكس جهه الفيروس احنا فينس بلاد ماشي ارتيريال بلوك الفينس بريشر قد ايه بورتر كده كان مفيش ده بورتر 15 12 طبعا بعد ما في الصح والاخيره بتكشف 120 طبعا اللي مين كان ميركري فعلا تقوم بقى قوي 120 لا 120 بس في اللعبه بقى لما راح اللي بقى عمل كام لاير 3 لاير هو الامتحان ما فيهوش جار طالما الموضوع ده جاي جار وهيك هي لعبه معاك على الجار يبقى ايه الكلام كله ايه ادوا بقى عملت ازاي السيستم اللي هي ما بتفهمش شو ده على طول الله يخليك الاوتر لاير دي عباره عن تيك فايبر كبسول دي مش عارف من الاورجانيزم ده الليفر عمله عشان يعمل ريجوليشن اوف بروتكشن فالموست اوتر لاير اللي هي ذا كرونيك فايبر كبسول دي بتقعد تقوم في الاورجانيزم دي از ريكشن اوف ذا هوست دي سبيشال ريكشن اوف ترايل تو localization يعني actually كده في ناتشرالي معمول من كليه لو ما نجحش ما تعملوش كلام كليه واحده منهم مش تعمل بازايت هي اللي بره النص في حاجه اسمها دلاميك في البرين دلاميك كده ممكن يكون في لاير او مطر باللاير يعني لاير واحده كذا لاير ورا بعض كده اسمه الانترفيجر لاير اللي جاي في النص الانر موست لاير اللي داخل خالص بس ما بقى بلون تاني خليها بلحظه اهو جوه بقى الحته دي اسمها جيرمينال لاير كلمه جيرمينال يعني واضح انها داخله في حاجه ليها علاقه بالريبرودكشن قالك ما هي الجيرمينال لاير بصوا بقى على السبوره هي اللي بتكريت اللامينيتد من بره هي اللي عملت لامينيتد من جوه وبتكريت جوه هايدات فلويد والحاجات اللي جوه دي كمان عايم تمام بروك كبسول بتستلف في صار ده هيدز اوف فيوتشر وورلد المفروض الحته دي لو كانت في حيوان خروف بتاع مش كان بتاع اللحمه دي كان كل واحدة من الكل في كامل في الكلب دودة واحدة هاد لو تاخد من الدودة اللي بسمها لحضراتكم ليها هاد وانا كاتب على هاد ايه ستاركس ليها بودي وليها هاد سيجمنت تمام؟ الهادات الستة عبارة عن كاملية الثلاثة ده أوتر موست ده ده فايبر السوشوط اللي بتعلمها البارالايز أصلا تو لاير دومينيتد ممبرين بنسميه الميديات عند انر موست اللي هو مين؟ الجرمنال الجرمنال اللي هو اللي فرض بره الامينيتد ممبرين وابرز جوه الهيدروس فلويد عمل لحضرتك السوليسز او البوست كابسولز اللي هم ذا فيوتشر الامور دي بقى لحضرتك سوليسز جيد جدا كلاسيكي وات ار بوسيبل كومبليكيشنز اوف هيدروس يرابش موافق هتاخد نفس السكه في الامينيتد ليفر ابسس بالملي مع الخلافات الاداريه ثانيه واحده وفي حاجة دائما عندها تشن مارك مش عارف فيها علاقتها كل الناس اللي عندها بيطلع عندهم اي شيء سألهم سؤال انا جربته انا شفت في حياتي جديد اشتغلت جراحة بس انا افضل 12 عينة و 13 عندهم عندها في الميجر بلسكين اشتغلت فيه بلسكين ودائما عندها كل من الخير مش خبرتك فترة من خبرات كنت فترة لابس الخير تقول لي دائما يطلع يا حبيبي كان في السعودية كان في الكويت كان في يمن بس ليه علاقة بحكي ايه ثانية واحدة كل البيبرز العالمية المنشورة على الهيبات الست جاي من السعودية كان الهيبات السعوديين وكاتبين أرقام مهولة يعني شكل الكاتب يجب يشتغل احتاج بشعر 800 حالة هيبات الست احنا عارفين هنا اللي اشتغل 10-15 حالة كده يقول لك ده انا اشتغلت اللي محدش شافه اللي مشتوش في حالة انت طالع بيبرز من السعودية محترمة مقرمة 12 تنجيش مغالب في جديد ساعة وكمانت البيبرز يبقى موضح لقى انه ده الهيباتي عندهم بطل اللي يوصلوا ان في واحد يشتغل 800 حالة ومكتوب عليها ريسيرش جامد ريسيرش كل في الموضوع ده تلاقي دايما منشور في الخليج وجاي منه دكاتره سعوديين طبعا عن طريق عليه ومنشور في جورنال اوف سيرجري بس انا مفيش حاله معينه عندي خايب الموضوع ده كل عيان يطلع عامل تيست بالصدفه بس هو مش فاهم خالص هو واحد فتره في حضرتك في سي ار طب انا ثانيه واحده اقول لكم ايه انا اخر سنه عليك حقكم اقول لكم سي سي ريت يعني بتشيل على طول انا مره روحت في مره كمان الحركه دي لحد الاول حدوته بتاعت يعني قال لك دي ستادي طبعا انا بتعمل مش حلو سي دي عشان كده بتخمن اللي عايز يطلعه يا اما راجل يطلعه اللي عايز يطلعه ماموجرافي انت ومزاجك ما هو مش عايز يقول ما ده طبعا في امتحان فيه نوت يخش اخر سنه يعني لو قالوا ده ماموجرافي خلاص هو ما بيخش ابدا ليه يعني ما بيخش دي اكس راي ولا دي ستادي وكمان فور مين بيشنت تمام 38 يير اولد تمام سيمتوماتيك وجيب لي الهيستوري اوف تايم ان هو كان ليفنج ان ذا تشيري بيغير سؤال بعد كل يوم الاشعة عشان مصممين على اخر السنة السنة اللي فاتت انت حتما ما بني اخر السنة انت متحل اكس حي جابها في 8 ايام المفروض يغير هو عنده 180 اشعة عليكو اخر السنة جيب كل يوم 12 واحدة يعني عنده برايتش بحيث انت ما يكررش دي الوحيدة في الجرب يعني بقى يخرج كل يوم السؤال ايه سألوا حد يعمل حد في السنة فاتت انت لو لسه بكريس فاتت سألوه انت هاش من ده اول يوم الامتحان يقول لك العراق كان جاي من اليمن ثاني يوم الامتحان كان جاي من العراق ثالث يوم بسرعه حاجه واحده لا لا لا عم بقى هي هي ما كانش بيقول اسئله عليها ميمك لا لا لا الناس كانوا بيقولوا لبعض اول سؤال كان في الجي كان في والثلاثه مش عارف ايه او كان احنا دلوقتي فورس ترو اول بص فورس ثاني ثانيه ترو لان الجمله هي هي هو بس صغير في البلد عندي دوره عربي في الحته دي اوكي حاجه قلت لك كونفيكشن رابشر قلت لك هي اللي فاتت بص انا عايز ازود ايه حتى لو رابشر هيطلع حاجه هيطلع هيدات فلويد وهيدات فلويد انتيجينيك تمام يعني تعمل لحضرتك انافيلاكسيس اب تو انافيلاكسيس شوك انافيلاكسيس اب تو انافيلاكسيس شوك الريسبونس دي لو هربت هتمبلانت سبير وتعمل لحضرتك دوتر تيست تعمل انذر تيست مش هنعمل ديزاين فينا احنا يعني تعمل لحضرتك دوتر تيست في الليفر او سترشر في البريتونيال كافيتي او على الكوبري انا النهارده في الرابشر وهيدات ايه اللي جواه؟ قال لك ميه وسبونسز الميه انتيجينيك يعني بتتكلم على انفلاكتيك وانفلاكتيك شوك والسبوليسز لك لك بتجيب لك دوتا سيز ده انا مش فاهم مش بتعمل شيء دوتا ده خالص المشكله لو عدت في دوتا مش هتعمل حاجه هيعمل حاجه في الكونكت هون الهيدروليك فلويد بيريتش البروتين مع البايل يعمل كوجن يعمل حاجه للميوكوس التخين كده لازق اللي حضرتك البايل كامل اللي حضرتك اوبستراكت جونز زي الهيمو جاليا البلازما كان بينزل في البلازما يتقلب اللي حضرتك اوبستراكت جونز ثاني رواد كومبليكيشن من الراشه يعني كومبليكيشن للهيدروليك فلويد ريابشن يعني بتاع الريفكشن هنا الكوجينيك ده بقى زيرو يعني لو كان كومبليكيشن يعني ميديو فايبروز بروفايل طب ممكن يضغط الحرارة لو كان كبير منه قطع الترام ممكن يضغط على البيت بس المفترك الجنس من غير ما يرابش ايه كلينيكال بريزنتيشن عنين وهكذا قال لك ولا حالة معظم العنين بيقولنا سايلنت ديسكفرد اكسيدنتال ديو للروتين انفستيجيشن لو حد يكشف عليه هتلاقي عنده انلارج سنتر ولا انلارج مانمنت سنتر ليفر انلارج سب سنتر انليس كومبليكيتد لو كومبليكيتد بتعمل انفكشن ممكن تبقى ساعتها فهو من الاول كان سيمتوماتيك تندر العام ما كان جاي ما هو لو ده لو تندر ماشي بقى اول جمله ان معظم الحالات سيمتوماتيك وديسكفر باي سين انفستيجيشن وبقى حاجه في النص الضغط ده في الجهه لذيذه طبعا كان في بحث لكن لو حضرتك شفت السماعه شفت على بطن عندي الاكتريم وعملت له بريكشن او هيلكسو المايه اللي جوه راح مع السكولز ده له بالبيشن البطن صعب الشكل بتاع تطلع حاجات السكيل ازاي تسمع عندك اكتر روشيت بقى اجزال لك اكشن فيك التكامتاون ده يوم يتيب بقى الكلام اللي بتشمع فيك حد خلاص حاضر حقك عليا تسمع مرضى البروباكيشن بالرايت اجزال لك والباك اوف ذا بيشنت وايد فيك سبليت في التكامتاون جميل بيعمل وايد فيك سبليت في التكامتاون لا ما شاء الله ده انت ما بفكرش تواريخ اللي هو زيو حضرتك مع كام خط جرحه لغايه اخر السنه يعني بقول وقت الساوند وقت الساوند ساوند بعدين جرحه مش حاجه انا بقول لهم بس مين اللي بيعملها ما استنيتش ما رضيتش ما فكرتش ايه اللي دي كنت بلس بروح مع الضباط اللي كنت من الارض بالزحلاقي سرعي مش ناقصين الاجابه غلط كيف دي لا اوكي الفايبريشن هو اللي حضرتك تمام قالوا عليها مجازا حضرتك طبعا دي ما تتحسش من التركيب والتركيب جوه الليفر دي هو لك حاجه تحط ايدك تحس بالسترنج السنه بتسمع مور لاك الفايبريشن اول واحد هو الشقه بتاعت السيت بحط سماعة بهد واحد عايزين الاكسبشن سبلاش في الكالوريك ستينوز اللي هي اللي هي بتسمع ميه لوك جوه بس انا قلت يعني الميه مش بتحس بالفلوك مش بوك بوك هتسمع يعني خلينا نتكلم في المهم الانفستيجيشن اللي بتتعمل عشان تشخص الحته دي سمارت كتير اخر انتوا كده 10 على 10 لابوراتري انت مش عارف انت ليها كده كذا ليها تحت السنة كذوني كذوني كذوني جن وتستخدم حضرتك حبة من الهدات التحنسك وتحنهم كثرة دارمة فانت لو عندك انفكشن اكيد عندك انت بقى في الجسم انت ريأكشن 24-48 هتلاقي الحبة اللي انت حالك تشادي في اثراب وانفكشن وهو كذوني صح برافو عليك جديد يعني انت واضح انت سنة تلتك في مطلع الدارمة لما اول موضوع واضح انت تلتك في قطع العصابة يعني ازاي كان كان بس انا مرارك ما تستشرف النهاردة ده انت فقط شو قطع عليك مش كنت راحة النهاردة النهاردة انت في الوقت خلاص طبعا من ضمن التمكين مكتوب عندكم في الكتاب لو عملت ده في 23 طبعا حاجه ممكن نعيش في الاكسبكتيشن في الدنيا بتعمل الالرجي الالرجي بتعمل ايزينوفيليا والاميبا بتعمل ايزينوفيليا مع ايزينوفيليا اي حاجه يا فرنسي يا الرجي ايزينوفيليا ما يعني بلاش معنى الكريتمنت بقى خلاص اللي انا اكتر معنى الكريتمنت امالك تشكل البرنت بلاين اوف كريتمنت ده بتكتشف ورا بعض الفرق بينهم فظيع الكمبيوتيشن كويس انا فلاكس وانا فلاكس شويه يعني كم كومبيكيشن مطايق اوبستراكت جونز يعني رابشر وحده مش كافيه وانا مش هستنى لغايه ما الحاجه دي تكفي اوكي والراشه غير بقى تروما يعني هو بنطلع كلمة خبط النهارده مع احزان كلمه في جزار بايخ متحرك منه في ناس بتنزل ما شاء الله ببني ادم يعني بقول لك ايه بقى بص مره في حته ثانيه بقى هينفع كده الدنيا من الدنيا من كده لو هتركش على المحجور اوكي شوف بقى هنشيله ازاي الفكره بتاعتنا احنا في الاماكلين نعمل ايه بقى اند الكلينجر بتاعنا ونخش بين الامنيات الملكيه ونصيب الكبسول كلها ونحاول نقوره براحه مش ماسك وتشرب وتطلع بيه بس انت في الحركه دي عندك مشكله مش فارقه عامه ان الامنيات الملكيه مستك تاني لما تشد ايه تقوره تعمل له انفليشن تيك بريكوشن بريكوشن قال لك ايه نمبر 1 الفيزيك بتاع العمليه كله هيتفرش العين فوق خضرة جامعة احنا فوق العمليات بتاعتنا هتتراح للمضافة كده العينين يا بيضة يا خضر يا درجة كتير بيضة فوق خلاص هنشتغل لازم انهم مضافين العين كله ونسيب الكريات هيكون من المضافة المكشوف هتشتغل الهرنية نورات كتير والسنتر فيه مكشوف اليوم لازم تكون فوق خضرة قال لك للخالص لو لا قدر الله ده فرق او هرمت للخالص مع نور الكشاف العمليات جامد قوي بتدينا فوسفارك تمام ترانسلوميشن هتيجي مره العربيات رقم 1 لو انت ماشي طريق ضلمه قدامك عربية ولا عندك شاشة عربية تلاقي النمرة راح منورة ان هم عاملين النمرة كمان فوسفارك اعتقد المرور في الشمس اعلى بالليل عشان انت ما تشوفوش بالليل تشوفوا منور احمر كده ده هو الهات ده اوكي عشان احنا اخترنا دارك باك جراوند عشان لو قدر الله حاجه فرقعت الدارك باك جراوند مع البارتر الصوت بيجي على بياض الكواليتي مش هنشوف حاجه ونمره 2 الصوت كمان تبقى غرقانه في كل حاجه يعني احنا ما نقفش على عين بنبلها الحاجات اللي تحت الحاجات اللي تحت الكواليتي هاي بارتانيك تلاين 25% فاحنا نورمال تلاين 5% بوينت 9 فاحنا نعمل هاي بارتانيك تلاين 25% او الجيو تلاين بتاع التعقيد بتاع الجروح بتاعنا يجي الكل تلاين وعندنا مادة تعقيد تانية اسمها ايسول اللي نوقف بيها الجروح الكل تلاين يبقى الفوق دي ما تكون غرقانة الكل تلاين ده الايجنت نمرة 2 قبل ما نجيب كده ونشيل الست نجيب السجن جواه ونشطط كل الهدات الفيول ونحن مكان وسكول كله يعني نشطط الهدات الفيول ونحن جواه يعني بارتونيك لاين يتضاين يحصول عشان ادوس السكول وهي جوه وانت يوم ما شفرت الهدات الفيول وانت ما تقدر انك تشيله ورابشه ما عادش فيها بقى الفيول وانت قاعد في السكول وكمان محاول الدنيا كلها تمام فاول اوكي وغرقان كل سايد ليش ساعتها بالنسبه لحضرتك انك تبقى هاد وتمكليت وتطلع بيه ما كانش في لاف بيهايند في الليفر حط في الشبكه دي طول عمره لما انت ما حاجه عندي تكسر تتابع وانت تكسر تعمل في الكيلر مان وانت تحاول لو انت ما حاجه ربنا هتقول انا العب بيك طب راح تحشي الكاس ومش الفات الحاجات الكبيره ده عشان يحصل لي فايبروز قال لك لا انا مش هسيب كاب كي A potential space for accumulation of nutrition inside this cap to sit back or moment. لو كان سيست كبير وانت تجوز كبير من الليفر انت هتكون مستحيل بارشل الفشل مش ممكن تفرع كده في الليفر يعني لو كنت اوكيباين موست اوف هيد لوب هو هيد كولابس ان هيد ان خلاص الهيد لوب من كابل كله خلاص شنو ايه؟ حلو في تكتيك من البتاع ده عندك عربي في ده بتقول اسمه بنتازول او البنتازول ده زود عين وعشان كده ما كانش الفيرست لاين اوف تريتمنت زيه زي المترو ليه دول كل ما تبص في الكتاب قال لك في الكتاب بتاع ده انت يا ابني تستعمل ميديكال تريتمنت فانا بقول لك بس هو انديكيشن فور ميديكال تريتمنت فانا بقول لك اي ام فيت فور ميديكال هو مش معاك صح اللي جاي عنده 80 سنه 90 سنه وعنده ايش ميديكال تريتمنت في راو غير فولوينج سيرجري في رايحين بيدوا بعض الجراحه قال لك عشان بريفنت الكرست احتياطي طبعا مش عارف الكرست من ايه بس هو احتياطي خلاص ها اعمل انديكيشن غير دلوقتي ما جاتش ليه ما جاتش كده ليه ما جاتش كده ليه ممكن ما جاتش في مكان ما فيش اي حاجه برافو عليك في مكان ما بيتشالش اديني مثال انت ماشي صح دي بقى المثال وال10 على 10 اديني مثال اللي ما كانش في مكانه بس في هيدات الدم بالظبط في حته عضو من الجسم برضه واخد كذا محل براية هتشيل ايه؟ هتشيل ثلاث اربع محل براية حته كورتلت في الاخر ما هو انا بقى كاش من غير عضو بصراحه تبقى حاطين في الجيل فيش تمام؟ حاطينها في مكان ما يتشالش ما بين الزور وما بين الزور لا الشيخ هو نيورو سيرج بيشيل ما عندوش مشكله كبرين عليهم ما عندهمش مشكله هم مغمى عليك طيب البتاع والمشط على الموتور اريا اخواننا في ايه ده مغ يقول لك وتنسي او شغال ولا الهواء الاطار تكون مثلا بيعمل سندوتشات كبده ومخ في هم ايه انا